السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة المائدة، مع تفسير آية الحرابة، وهي آية لها شأن عظيم في هذا الدين وفي أحكامه وفي التناهي عن المنكر وغير ذلك. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى العقوبات التي أعدت لبني إسرائيل وضعفت عليهم بسبب إسرافهم في القتل، فقال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. الآية بعد أن قال تعالى: نزل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، فغلظت العقوبة على الإسرائيليين لإسرافهم في القتل، فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الآمرين بالقسط من الناس. وأرد ابن أبي حاتم بسند صحيح أن بني إسرائيل قتلوا في صبيحة واحدة 300 نبي وأقاموا سوق بقلهم آخر النهار، عدم المبالاة وعدم الاهتمام بقتل الأنفس. ذكرت آية الحرابة هنا، وهي قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه آية الحرابة، وهي تضيف أمرا إلى الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إذ النبي قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. تضيف أمرا آخر، وإن كان يمكن إدراجهما إحدى 3 المذكورات، وهو الإفساد في الأرض. عن هذه الآية وما جاء فيها من السنة، أن قوما من العرنيين من عرينا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأظهروا الإسلام وبايعوا الرسول على الإسلام ودخلوا المدينة، فاشتووا المدينة رأوها وخمة، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكوا ذلك، أن صحتنا لم تتناسب مع أجواء المدينة، استوخموها رأوها وخمة، وفي بعض الطرق ولكنها لا تثبت أنهم شكوا بطونهم. فالثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شكوا إليه أنهم استوخموا المدينة أمرهم أن يخرجوا مع إبل الصدقة وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، وأرسلهم مع الراعي، راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا مع راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الإبل، فشربوا من أبوالها وألبانها حتى اشتدت قوتهم واشتدت سواعدهم وعوفوا من المرض. فلما عوفوا من المرض قتلوا راعي رسول الله عليه الصلاة والسلام وكفروا مرة ثانية واستاقوا الإبل، يعني قتلوا وكفروا وسرقوا وأخذوا الإبل واتجهوا إلى بلادهم. فأتى الصريخ النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في إثرهم فجيء بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني خلف خلاف كما يقول الناس، الرجل اليمنى مع اليد اليسرى، أو الرجل اليسرى مع اليد اليمنى، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسملت أعينهم بمسامير محماة، وتركوا في الحرة على الحجارة الساخنة يستسقون، يطلبون الماء فلا يسقون حتى ماتوا. فهذه الآية في هذا الصدد وما كان على شاكلته، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهذه الآية على رأي الأكثرين تشمل المسلم والكافر، لو أن مسلما قطع الطريق على الناس وروع الآمنين وقتل وسلب وخرب يدخل في هذه الآية عند جماهير العلماء. من العلماء من قصرها على المشركين لقوله تعالى: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، لكن هي ليست بقاصرة على أهل الشرك. نعم هي وقعت لأهل الشرك، ولكن من سلك سبيلهم عوقب وأمره للإمام على حسب الجرم الذي أتى به. فتسمى هذه الآية آية الحرابة. من الجدير بالتذكير به أن بعض الناس يقولون إن إبل الصدق إن أبوال وألبان إبل الصدقة تصلح لمرض الاستسقاء ولعلاج الوباء الكبدي، ويرسلون مرضاهم إلى البوادي للشرب من أبوال الإبل وألبانها. والرواية التي فيها أن هذا المرض كان هو الاستسقاء أو الكبد لا تثبت، إنما الذي جاء فيها استوخموا المدينة شكوا بطونهم ضعيفة، ولم يتكرر أن النبي أمر أحدا بأن يشرب من أبوال الإبل، بل الذي أتاه وقال: يا رسول الله إن أخي استطلق بطنه، قال: اسقيه عسلا. فقال: سقيته فلم يشفى، قال: اسقيه عسلا. قال: سقيته فلم يشفى، قال: اسقيه عسلا. صدق الله وكذب بطن أخيك، سقاه فبرئ والحمد لله. فالعسل هو الوصف العامة لشكوى البطن، وأصل ذلك في الكتاب العزيز: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. الشاهد أنني أرجع إلى ما أنا بصدده من آيات المحاربة. هل آيات المحاربة هذه تنسحب على قطاع الطريق فقط، أو تتعدى إلى كل مفسد في الأرض، سواء قطع الطريق على الناس أو لص محارب يسطو على البيوت ويروع الأمنين، أو رجل يسمم بهائم الناس يضع السم للبهائم حتى تموت، أو رجل يحرق الزروع والثمار يحرق الأشجار، أو شخص ينشر الرذيلة ويرتب للبغاء ويسهل الأمر ويأتي برجال مع نساء للإفساد، أو رجل يروج المخدرات ويدمر أبناء المسلمين ويدمر المسلمات ويتاجر في الأشياء التي تذهب بالأنفس والتي تدمر حياة الشباب. الجمهور يقولون كل هذا يندرج تحت الآية، إذا كان الرجل مفسدا في الأرض، سواء كان يقطع الطريق على الآمنين ويروعهم ويخوفهم، وبالمعنى المصري الدارج لأن يثبتهم ويأخذ أموالهم، أو كان هذا الرجل يسطو على البيوت سطوا مسلحا، أو يغتصب الفتيات، أو أنه أنشأ دورا للدعارة يرتب للرجال مع النساء، أو يروج من المخدرات ويبيعها وينشرها ينشر الرذائل، أو ينشر العهر والزنا، فكل هذا يندرج تحت هذه الآية الكريمة، وفعل ذلك الإمام مخير فيها. وليت ولاة الأمور في بلاد المسلمين يعملون حد الحرابة، ليتهم يعملون حد الحرابة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأقول يا ليت ولاة الأمور أمور المسلمين يعملون حد الحرابة حتى ينقطع الشر وحتى ينقطع الفساد، فإن العقوبات نكال، كما قال تعالى في شأن القرية التي عوقبت ومسخ أهلها إلى قردة، قال تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، كما قال تعالى في شأن السارق وسيأتي فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فإذا علم السارق أنه ستقطع يده ما فكر أن يسرق، إذا علم أنه سيؤتى به وتقطع يده وتحسن في الزيت المغلي حتى يتوقف الدم ما فكر في السرقة. ولو علم الذين يثبتون الناس في الطرقات ويرفعون عليهم السلاح إما أن تخرج ما معك وإما أن تقتل، لو علموا أنهم ستقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويوقف بهم على رؤوس المدن يشهر بهم ويمزقوا، لن كف هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال. لو علم الذي يغتصب الفتيات قهرا أو يقتطف الأطفال، لو علم أنه سيفعل به مثل هذا لانزجر وانكف وارتاح الأمن. فليت الأمن في الدول المسلمة يطالبون المسؤولين بتفعيل حد الحرابة، حد الحرابة، فالفساد ينتشر ويستشري إذا لم يوجد رادع، إذا لم يوجد رادع. وهل فكر أحد بعد أن فعل هذا بالعرانيين في زمن الرسول أن يفعل مثل فعل العرانيين؟ أبدا. وفرت على الدولة المسلمة أمور الحراسة وأمور المتابعات، إذا عرف أن الذي سيصنع مثل هذا الصنيع سيناله مثل هذا العقاب، تقطع اليد والأرجل من خلاف أو ينفى من الأرض أو يقتل. فهذه أيضا كما أسلفت لا تقف عند قطع الطريق فقط، ولكن تمتد حتى تشمل البغاة أينما يكونون، سواء من الذين يسطون على البيوت أو يختطفون الفتيات أو يختطفون الأولاد أو يروجون المخدرات أو ينشرون البغاء ويروجون له، كل هؤلاء تنسحب عليهم الآية الكريمة وليت القوم يفعلون هذا الحد تنام وأنت مطمئن. أما إذا لم تفعل سيأتي شخص بسم يضعه لبهائمك إذا كنت مزارعا ويحرق لك زروعك وأنت في بيتك، ستفعل مصائب وبلايا. فليت القوم يفعلون حتى تستأصل شأفة أهل البغي وأهل الزيغ والضلال. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الأمر راجع من الإمام المسلمين وعلى حسب الجرم أيضا الذي أتوا به. ينقل عن المالكية وعن الإمام مالك رحمه الله ما حاصل لو أن رجلا خادع رجلا واستدرجه للبيت وقتله، يدخل في الإفساد في الأرض أيضا ويطرد القاف، يقول إن عفى أهل القتيل لا يقبل عفهم لأن هناك حق آخر حق عام، كما يفعل في بعض الدول يقول هناك حق عام وحق خاص. فلو أن رجلا قطع الطريق على المسلمين وجاء وقتل شخصا من قبيلة معينة، وأولياء الدم قالوا عفونا، لا يقبل الإمام مالك عفوهم، هناك حق خاص بالدولة، وما حدث منه من ترويع للآمنين عموما. فالحق العام أقوى من الحق الخاص. هنا الحق الخاص لك أن تصرف فيه، لكن للإمام أيضا أن يحافظ على أمن البلاد وعلى أمن العباد. فإن حتى إن عافوا لا ترد عفوهم إلى الحق العام، فإنه إذا ترك غدا سيفعل ما غيرهم مثل هذا الذي فعله مع أولهم. هذه الآيات في هذه الأيام تنسحب على تجار المخدرات المروجين لا الذين يفسدون الشباب، فيكون الشاب سويا في سن مبكرة طيبة، سن الشباب وريان الشباب، يحفظ كتاب ربه ويحفظ سنة رسوله ويصلي، فإذا بشاب يغريه من أمثاله يعطيه مخدرات، وتاج المخدرات يهم أن ينتشر، أن تنتشر تجارته، فيروج حتى يستدرجوا أبناء الناس، فترى الولد يضيع. كم ضاعت من أمم وكم ضاع من شباب بسبب احتساء هذه المخدرات، حتى اشتهرت بلاد بهذا الفعل الشنيع القبيح. وليت الدولة تتدخل لكف شرهم، فأوكرهم معروفة، ليت المسؤولين يقومون بما أوجبه الله عليهم وينهون عن هذا المنكر الشنيع. والذي يريد من الشرط شرطي أو ضابط أو ضابط مباحث الأجر من الله سبحانه، يتتبع أمثال هؤلاء الذين يروعون الأمنين ويبيعون المخدرات، ويتتبع الذين يوالونهم من المسؤولين أيضا، لأن هناك بعض المسؤولين يرضى بعرض زئ من الدنيا يأخذ رشوة حتى يتركهم أو يخرجهم من السجن، فيحرم على كل من ساعدهم بأي نوع من أنواع المساعدة أن يساعدهم، يحرم على المحامي أن يدافع عنهم، يحرم على الضابط أن يقبل منهم أي شيء حتى يقرهم على ما يصنعون. حرام ثم حرام، محامي يدافع عنهم يجادل عن الذين يختنون أنفسهم، وكم أفسدوا من شاب. واتجهت المسألة إلى الفتيات أيضا، أصبحت المخدرات تنتشر في وسط الفتيات حتى صغيرات السن، تنتشر في أوساطهم المخدرات، ويلجؤون إلى أبناء الأغنياء يستدرجونهم حتى يدربوهم على المخدرات، أولا مجانا نعطيها مجانا، وبعد ذلك جربي، ومع ذلك تجد الفتاة ضاعت، وضاع مستقبلها وضاع عرضها وانتهك عرضها بسبب هذه الجرائم. فليت الضباط الذين يريدون الأجر والثواب من الله أن يكافحوا هذه البلايا. وأي ضابط يتهم بالتواطؤ معهم يكون مصيره مصيرهم، يكون مصيره مصيرهم. وأي محامي يتدخل للدفاع عنهم بالباطل مصيره ينبغي أن يكون أشد منهم أيضا، أنه مجادل عن المبطلين ويخرجهم من السجون لمعاودة الإفساد في الأرض ثانية. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا. إذا علم أن فلان حرامي، فلان قاطع طريق، فلان زاني، فلان داعر، فلان داشر، يخزى في الدنيا، كل الناس يبزقون عليه ويدفلون عليه. إذا كنت مسجون في دين عليك وضعك في السجن أخف طبعا، واحد مدين أسر سجن، لكن تدخل وأنت عياذا بالله عياذا بالله مفسد في الأرض، وضعك قبيح أمام الخلق، فضلا عن موقفك أمام الخالق يوم تلقى ربك سبحانه وتعالى. قال تعالى: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، عذاب مؤلم موجع، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. هب أن شخصا ما تاب وحسنت توبته وما زال هربان يقطع الطريق، لكن تاب قبل أن تتمكن منه الأجهزة، قبل أن يتمكن منهم. فإذا تاب فافتحوا له باب التوبة، شرط أن لا تكون التوبة بعد القبض عليه. بعد القبض عليه اللص يقول لا تقطع يدي أنا تبت، لا لا يصلح. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. جاء رجل أو ذكر بسند في بعض المقال عن الشعبي أن رجلا كان يقطع الطريق في زمن علي وحارب المسلمين اسمه حارثة بن بدر وروع الآمنين. ثم إن حارثة بن بدر هذا استوقفه رجل يتلو الكتاب العزيز يتلو قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فاستوقفته الآية فعزم على التوبة فذهب إلى الحسن بن علي يطلب منه أن يؤمنه عند علي فأبى الحسن، الرجل كان أفسد في الأرض كثيرا. فذهب إلى عبد الله بن جعفر يطلب منه أن يطلب من علي تأمينه فأبى. فذهب إلى قيس بن سعيد أو سعيد بن قيس يطلب منه ذلك، قال انتظر. فذهب إلى سعيد بن قيس إلى علي فتلا عليه الآية وقال: يا أمير المؤمنين، لو أن رجلا كان مسرفا على نفسه وتاب قبل أن تقدر عليه أيؤمن؟ قال: يؤمن، لأن الله قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال: وإن كان حارثة بن بدر؟ قال: وإن كان حارثة بن بدر. فقدم سعيد بن قيس أو قيس بن سعيد أو أظن قيس بن سعد بن عبادة على العموم أيا كان، فالشاهد هو الظاهر في تصحيف سعيد بن قيس أو سعد بن قيس، لأنه قيس بن سعد بن عبادة كان مع علي وله منزلة عند علي، وكان على عهد الرسول منزلة صاحب الشرطة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مع أميرا من الأمراء الذين أمرهم علي. الشاهد أنه دخل على علي فأمنه علي رضي الله عنه. ونحو هذه القصة أيضا بسند يحرر أن رجلا كان مشهورا وهو علي الأزدي، كان مشهور بمثل ذلك أيضا، فاستوقفته آية من كتاب الله فجاء وعزم على التوبة وتستر في الليل البهيم، تستر بظلام الليل وأتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا ملثما لا يعرفه أحد. فلما انقضت الصلاة ذهب إلى أبي هريرة وقال له: لو أن رجلا كان قاطعا للطريق وتاب تقبل توبته وجاء قبل أن يقبض عليه؟ قال: نعم. فقال: فأنا فلان ابن فلان تبت إلى الله قبل أن تقدروا علي. فقال: اجلس. فجلس حتى طلع النهار، فإذا بالناس يرون فهجموا عليه. فقال أبو هريرة: لا سبيل لكم عليه. وذهب إلى مروان فتلا عليه الآية، كان مروان أميرا على المدينة، فترك الرجل. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي يغفر لهم فإن الله غفور رحيم. لكن هذا لا ينسحب الآن على شخص قتل شخصا وجاء قال: أنا قتلته. لا يقال له: عفى الله عنك لأنك الذي جئت. هذا مقام آخر وباب آخر. قال تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي اغفروا لهم فإن الله غفور رحيم. أقول وبالله التوفيق إن إقامة الحدود روادع ترضع كل من سولت له نفسه أن يفسد في الأرض. إقامة الحدود والتنكيل بالجنات سواء كان بطردهم من البلاد أو بقتلهم أو بتقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو بسجنهم الطويل، كل هذا من أسباب استتباب الأمن، من أسباب استتباب الأمن ومن أسباب تقليل الجريمة. ولذلك لما جاء القوم الذين وجدهم ذو القرنين بين السدين قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعنوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، يعني حبس هؤلاء الأشرار رحمة واستئصالهم رحمة، فإن الله قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فمن أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الخلق بعد الإيمان الإطعام من الجوع والأمن من الخوف، لذلك امتن الله بها في عدة مواطن من كتابه الكريم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فشهدنا كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فأكل وشرب أمان. وقال تعالى في كتابه الكريم في كتابه الكريم في هذا الصدد ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها أو لم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فالحدود روادع ولا ينبغي أن تأخذك الرأفة أبدا بجانب من هؤلاء الجناة الذين يفسدون في الأرض. فكم دمروا من شاب، كم أفسدوا على الأسر معايشهم، كم دمروا من فتاة وكم اغتصبوا من فتاة. فأمثال هؤلاء لا ينبغي أن تأخذك بهم الشفقة ولا أن تأخذك بهم الرأفة، بل ينكل بهم وربنا أعلم بهم. وقد يتوب وتحسن توبتهم بعد ذلك. فالمرأة المخزومية التي قطعت يدها زمن النبي عليه الصلاة والسلام تابت بعد قطع اليد وحسنت توبتها، تابت وحسنت توبتها. وكانت تأتي عائشة رضي الله عنها تستفتيها في بعض المسائل، ثم إن قامت الحدود عليهم تجعلهم أيضا في الآخرة إذا كانوا راضين بشرع الله في مأمن من العقاب. إلا الذين يطردون الجرائم عياذا بالله لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أقول حد الحرابة ليس بقاصر على قطاع الطريق، إنما يمتد إلى كل من يغتصب الفتيات، كل من يروج المخدرات، كل من يسمم بهائم الناس، كل من يحرق زروع الناس، كل من يخطف الأطفال، أي صور من صور الإفساد في الأرض، أي صور من صور الإفساد في الأرض الآية الكريمة تنتظمه. حتى في بعض الدول كان الذين يفعلون مسلسلات إباحية فيها فجور وتنشر الرذيلة في العباد قدموا أمثال هؤلاء للمحاكمات وحكم عليهم بما يستحقون. إن واحد يروج للزنا والعياذ بالله وأتي بصور فتيات على يزنين مع شباب يزني صور فضيحة مثل هذا، أيضا ناشر للفساد في الأرض، ناشر للفساد في الأرض. فعلى ولاة الأمور أن يستأصلوهم، هذا الذي يجب عليهم وسيسألوا عنه أمام الله. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا ولهذه الآية توابع كثيرة وأحكام مترتبة عليها كثيرة، ونكتزئ بهذا القدر فيها. وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.